اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا في المرة الماضية بسم الله تعالى القوي وقد ذكرنا أهمية أن يعبد المرء ربه بهذا الاسم وأن يوحده به وأن يدعوه به سبحانه وتعالى. وهذا الأمر من الأمور التي ذكرنا كيف تعاون المرء وتساعده على أن يقوم بأمور الدين وبأمور الدنيا في عباداته ومعاملاته وأخلاقه ومجاهداته، أن هذه الأمور وأن هذا الأمر وهو توحيد الله تعالى باسمه القوي يقوي قلب المرء ويساعده على نفسه وشيطانه وهواه ويأخذ بيده وقلبه إلى الله تعالى، وكذلك يقويه على عبادته وطاعته بعد أن يعلم تماما أن القوة لله جميعا وأن المرء لا قوة له ولا قدرة له على شيء وأنه لا يستطيع شيئا إلا بإذن الله تعالى، كما قال لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم. فلا حول يعني لا تحول عن معصيته ولا قوة على طاعته إلا بالله تعالى. فإذا ما ذكر فإذا ما وصل المرء إلى هذه الحال يعني إلى أن يكل القوة لله تعالى كلها وينظر كذلك إلى نفسه بعين الضعف والافتقار، فإنه حينئذ يكون بالله تعالى، يستطيع بالله تعالى، يقوى بالله تعالى، يتمكن من إتيان أعماله وعباداته والقيام بما يريد في هذه الحياة الدنيا بالله جل وعلا. فإذا كان بالله تعالى استطاع أن يقوم بما يضعف عنه. وقد ذكرنا كيف يوحد المرء ربه بذلك ويدعوه به ويدعو الله تعالى أن يقويه عليه، وذكرنا كذلك كيف يكون المرء سببا لتقوية الناس بالله تعالى، يعني أن يأخذ حظه من اسم الله تعالى القوي، أن يكون قويا في دينه من ناحية وأن يظهر هذا المعنى في علاقته بالناس، يعني أن يكون سببا لقوتهم في إيمانهم وسببا لقوتهم في طاعتهم وسببا لقوتهم في إقبالهم على ربهم وسببا لقوتهم وثباتهم في السير إلى الله تبارك وتعالى. كل ذلك قد أشرنا إليه. واليوم نبدأ بذكر اسم جديد من أسماء الله تعالى المشرفة وهو اسمه الرقيب سبحانه وتعالى. وهذا الاسم وهو اسم الله تعالى الرقيب من الأسماء التي تعين المرء على تحقيق ذلك كله، وهو موضوع يعني موضوع اسمه الرقيب سبحانه وتعالى من أهم الموضوعات التي يجب على المرء أن يفهمها وأن يجاهد نفسه على التخلق بها، وكذلك أن يوحد ربه سبحانه وتعالى بها وأن يأخذ حظه منها. هذا الاسم يعينه على بقية أموره. كما هي العادة سنذكر كلام الإمام الغزالي، له كلمتان في هذا الاسم على عكس القوي لم يذكر فيه شيئا كما ذكرنا المرة الماضية. أما في هذه المرة فله بضعة أسطر كتبها في معنى اسمه سبحانه وتعالى الرقيب. يقول: الرقيب هو العليم الحفيظ، وإن كان هذا لا شك تسامح بعض الشيء، لأن لله تعالى كما ذكرنا له الأسماء الحسنى، فلا شك أن كل اسم من هذه الأسماء له معنى يخالف به أو معنى يغاير أو معنى غير بقية الأسماء، وإلا كانت الأسماء كلها اسما واحدا لا، وإنما كل اسم لا شك يختص بمعنى غير المعنى الذي يختص به بقية الأسماء. لذلك قال هنا: فمن راعى، معنى الرقيب من راعى الشيء، من المراعاة يعني من راعى الشيء حتى لم يغفل عنه، ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة لزوما، لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه سمي رقيبا. والرقيب من راعى الشيء حتى لم يغفل عنه، ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة لزوما، لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه. هذا كما سنشير معاني مهمة ينبغي أن يفهم المرء بعد ذلك لمعرفة اسمه الرقيب سبحانه وتعالى. وكأنه يقول الإمام الغزالي: وكأنه أي اسمه الرقيب سبحانه وتعالى يرجع إلى العلم والحفظ، ولكن باعتبار كونه لازما دائما، وبالإضافة إلى ممنوع عنه محروس عن التناول، يعني أن هذا الاسم المشرف يدل على المراقبة الدائمة، ويدل على المراعاة الدائمة، وعلى أنه يلازمه ملازمة دائمة. لو علمها هذا الذي يلازمه هذا الممنوع عنه كما يقول لما أقدم عليه، يعني لو علمت أن هذا الشخص يلازمك ملازمة شديدة لا ينفك عنك، يراعيك في كل أوقاتك وأحوالك، في نومك ويقظتك، في تصرفاتك ودخولك وخروجك، يقول: لو أراد أن يقدم على شيء يخالف هذا الذي يراقبه هذه المراقبة لكان ممنوعا منه، لم تنع من شدة المراقبة ومن شدة الملازمة له. يقول: وصف مراقبة العبد: ولا يوصف بهذه المراقبة الشديدة والملازمة لها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع أحد أن يراقب أحدا ظاهرا وباطنا في حركاته وسكناته، في نومه ويقظته، في طعامه وشرابه، في دخوله وخروجه، في كل أحواله. لا يستطيع أحد أن يلازم هذه الملازمة، إحاطة العلم وإحاطة الحراسة وإحاطة المراعاة لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا سوف يبين لنا كيف أن المرأة تحت مراقبة الله تعالى في كل أحواله وفي كل تصرفاته وفي كل ما يضع وفي كل ما يأتي وما يظهر في الظاهر والباطن، فيما كان وفيما يكون، حتى يعلم أنه حينئذ كما يقول المولى سبحانه وتعالى: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، لا يخرج شيء إلا والله تعالى ناظر إليهم، مطالع عليهم، سامع لهم، سبحانه وتعالى يعلم بهم. وهذا سيفيدنا بعد ذلك في معرفة كيف يأخذ المرء حظه من هذه المراقبة، وكيف تعينه بعد ذلك هذه المراقبة على أمور توحيد الله تعالى وعبادته والإقبال عليه والقيام بحقه سبحانه وتعالى. لأنه نضرب مثلا قريبا، عندما يعلم المرء أن الله تعالى مطلع عليه لا ينفك نظره عنه ثانية ولا لحظة كما يقول أهل العلم، أن الله تعالى نازل إليه مطلع عليه يراه ولا يضعه فقط، وإنما لا تخفى عليه خافية، فليس هناك عنده سبحانه وتعالى لا غيب ولا شهادة ولا ظاهر ولا باطن ولا يخفى ولا مكان ولا ما يكون، كله سواء عنده سبحانه وتعالى، كله ظاهر لديه جل وعلا، فأنت ظاهرا وباطنا فيما كنت وما تكون ظاهر لله تبارك وتعالى، يعني قلبك وما فيه من وساوس وخطرات ومن أمان وتطلعات ومن أعمال القلب، المحبة والبغض والكراهة والتكاسل وطول الأمل وحب الدنيا أو الإقبال على الله تعالى والطمأنينة بالذكر ومحبته والأنس، كل ذلك ظاهر له كما أن ظاهرك ظاهر له سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، يعني ليس عنده شيء يخفى فيعلمه أو شيء يظهر فيعلمه، لا، كله الخافي والظاهر عنده سواء سبحانه وتعالى، ليس كالبشر في شيء. لذلك يقول لو علم المرء أن الله تعالى مطلع على ظاهره وباطنه تراه عندما يأتي إلى الصلاة يأتي إليها متكاسلا بهذه الطريقة، أو تراه عندما يرى أن الله تعالى ناظر إليه ومطلع عليه ويرى ظاهره وباطنه، تراه عندما يأتي عبادته يحاول أن يتكاسل فيها أو أن يغافل نفسه فيها، لو تيقن أن الله تعالى مطلع عليه لقام إلى هذه العبادة ولا أسرع إليها ولما تكاسل عنها، أو لو علم أن الله تعالى مطلع عليه وناظر إليه تراه يتغافل عن ذلك وينظر ذات اليمين وذات الشمال ويقع فيما حرم الله تعالى أو يسمع ما حرم الله تعالى. لذلك كان هذا المعنى الذي نود أن نشير إليه إن شاء الله تعالى في معنى المراقبة، أن الله تعالى ناظر إليك مطلع عليك رقيب لك، ليس مطلع وناظر فقط، وإنما يراقب تصرفاتك ويراقب أنفاسك ويراقب وساوسك وخطراتك ويراقب حركاتك وسكناتك، وكل ذلك تحت مراقبة الله تعالى. وانظر إليك حتى تعلم مدى خروجك عن هذا الأمر، أن الله تعالى أنك تحت هذه المراقبة الدقيقة، وانظر إليك عندما أمرك بالصلاة إذا بك متكاسل عنها يرى قلبك ليس مع الله تعالى، وإنما يرى قلبك في الوساوس والخطرات والعمل والشغل والمال والدنيا والأهل والولد، عندما ينظر إليك تسارق النظر أو تسمع، عندما ينظر إليك تراك غافلا عن آخرتك، تراك غافلا عن ربك سبحانه وتعالى، أو يأمرك فتراك متكاسلا عن الأمر، كل ذلك تحت المراقبة، يعني أنت لو علمت بمدى ما أنت فيه من خطر تنظر إلى هذه المسألة المهمة، أنه تعالى يأمرك وينهاك ومطلع عليك ومراقبك، وانظر إليك أنت أيها المراقب من قبل الله تعالى، أنت مراقب من قبل الله تعالى في الظاهر والباطن، وانظر إلى ما تأتي وما تترك من الأعمال، هل هذه تدل على أنك مراقب من الله تعالى؟ عندما تتغافل عنه وعندما تنام عن طاعته وعندما تتكاسل في قرباته ومحبته، وكذلك عندما تقع في المحرمات والمكروهات، وعندما كذلك تتشاغل عن أمور التي أمرك بها أو التي نهاك عنها تقع فيها، تراك تظن أو تعتقد أنها مراقبك، يعني أنت في خروجك في دخولك في طلوعك في نزولك في أكلك في شربك في معاشرتك في مصادقتك في كلامك في سكوتك في ظاهرك في طاعتك في عبادتك في صومك في صلاتك في كلامك في ريائك في إخلاصك في صدقك في عدمه، كل ذلك أنت مراقب مراقبة دقيقة، يخرج منك القول إن كنت تريد به المولى سبحانه وتعالى يعلمه، ولا تريده يعلمه سبحانه وتعالى، يخرج منك العمل إن كنت به تريد الله تبارك وتعالى يعلمه ومراقبك فيه، لا تريده يعلمك ومراقبك فيه، يراك تخرج إلى المعصية أو الذنب أو تخرج إلى الغفلة أو البعد وهو يرقبك نظر إليك، ها ماذا تعمل؟ إذا بك تتغافل كأن الله تعالى لا ينظر إليك أو أن الله تعالى لا يراقبك، فتقع في المكروهات والمحرمات، أو تقع في الغفلات والسبتات والبعد عن الطاعات والقربات والاستعداد للقاء رب الأرض والسماوات. لذلك يقول وصف المراقبة للعقل إنما يحمد وصف المراقبة للعبد إذا كانت مراقبته لربه بقلبه، أنه يراقب ربه بقلبه، وذلك بأن يعلم أن الله رقيبه، أن الله تعالى يراقبه، لا يخرج عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. لذلك يقول وأنه شاهده في كل شيء سبحانه وتعالى، ويعلم في نفس الوقت هذا المرء أن نفسه عدو له، وأن الشيطان عدو له، وأنهما ينتهزان الفرصة حتى يحملاه على الغفلة والمخالفة. يعني أنت تراقب ربك، فحال مراقبتك لله تعالى تخاف أن تعصيه، وحال مراقبتك له تخاف أن يأمرك فلا تقوم بهذا الأمر، وحال مراقبتك لربك يأمرك فتخاف أن يراك متكاسلا كحالتنا هذه، إذا أمره أن يقوم الليل مثلا إذا به ينام عن قيام الليل، وإذا أحس أن الله تعالى يراقبه أخذ يتغافل وينشغل بانشغالات تعطل عنه عبادته وتضيع عليه فرصة عمله وتقربه إلى الله تبارك وتعالى، وهو شهيد نظر إليه، وأنت قائم بالتكاسل، وأنت قائم إليه بالتواني والفتور، وتود أن تنام وتقدم حظوظ نفسك العاجلة الفانية على حظك من الله تبارك وتعالى والقيام له جل وعلا، يراك وأنت تنطق الكلمة تريد بها الغيبة والنميمة أو التطاول، أو أنت تقولها في ثوب النصيحة وقصدك في نهاية الأمر أن تقلل من قيمة القائل أو أنك تغتابه، ولكن ذلك في قلبك، يعلم ذلك منك سبحانه وتعالى، أنت تقبل عليه جل وعلا بالعمل في ظاهرك، وأنت في باطنك تريد شيئا آخر. الناس لا يعلمون ذلك، ولكن هذه السريرة هو مطلع عليها، نظر إليها، يعلم ماذا تريد من هذا العمل وماذا تقصد بهذا القول سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لذلك يقول الشيخ فيعلم، وأنهما أي النفس والشيطان ينتهزان الفرصة حتى يحملاه على الغفلة والمخالفة، فيأخذ أي العبد منهما حذره بأن يلاحظ مكامنهما أو تلبيسهما، مكامن النفس والشيطان التي ستقوم حينئذ بحمله على الغفلة والمخالفة، والتلبيس أن يلبس عليه حاله، والله تعالى مطلع عليه، هو يريد النصيحة وفي نفس الوقت يريد التعيير مثلا أو قلة القيمة أو التطاول، أو يريد النصيحة في ثوب النصيحة، الكلام في ثوب النصيحة، وهو في نفس الوقت يريد من أمامه أن يقع في الخطأ، ويريد أن يراه وقد وقع في المعصية، أو يريد أن يراه وقد وقع فيما يحب أن يراه من الشمات. وهذه كثيرة في أحوالنا التي نراها، ويتكلم لا هو يريد الله تعالى ويريد كذا ويريد كذا، وهذا في ظاهره، والله تعالى يعلم أن باطنه مخالف لذلك. لذلك يقول يلبس الشيطان، المراقبة تمنع هذا التلبيس، ويأخذ المرء حذره من أن يكون قوله أو فعله في ظاهره أو باطنه لا يريد به وجه الله تبارك وتعالى. هذا في أعمال كثيرة سنوضح بعضها إن شاء الله تعالى، حتى يسد عليهما أي النفس والشيطان المنافذ والمجاري، فهذه مراقبته، يعني هذه هي مراقبة المرء وحظه الذي يجب أن يأخذه. ونبدأ في الكلام الذي تعودنا على أن نراه في هذه المعاني. يقول الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، ومنه قوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. الرقيب في الآية معناه الحفيظ، والعتيد بخلاف ما هو المتبادر الذي يعلمه الناس، العتيد يعني الحاضر. الناس يعتقد أن كلمة عتيد عتيدة يعني القديم المغل في القدم، إنما عتيد يعني ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب حاضر، يعني عتيد يعني حاضر، ليس كما هي المعنى عند الناس. وهذا المعنى ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، وهو أي الرقيب في نعوت الأدميين الموكل بحفظ الشيء والمترصد له المتحرز عن الغفلة فيه. الموكل بحفظ الشيء المترصد لهذا الشيء المتحرز عن أن يغفل عنه. يقال فيه رقبت الشيء أرقبه رقبة، رقبة يعني مراقبة. والمراقبة عند هذه عند هؤلاء يعني عندها من يراقبون أنفسهم ويقبلون على الله تعالى ويعاملونه بالمراقبة، يقول والمراقبة عندهم هو أن يصير الغالب على العبد ذكر الله تعالى بقلبه، هذا الذكر مؤداه أن الله مطلع عليه. يعني أما المراقبة عند أهل الإيمان، المراقبة يقول أن يغلب على القلب ذكر المولى سبحانه وتعالى باطلاعه عليه. الرقيب في نعوت الآدميين في صفات الآدميين الموكل بحفظ الشيء والمترصد له والمتحرز عن الغفلة فيه. يقال فيه رقبت الشيء أرقبه رقبة، والمراقبة عند أهل الإيمان هو أن يصير الغالب على العبد ذكره بقلبه أن الله مطلع عليه، يعني يغلب على قلبك ذكر اطلاع الله عليك. هذا معنى المراقبة، يعني يغلب على قلب المرء ذكر معناه أن الله مطلع عليه. ويضرب مثلا قريبا، كان في الزمن السالف أيام السلف يعني الصالحين عندما كانوا يعودون الأولاد أو من يبتدئ في طريقه إلى الله تبارك وتعالى يعودونه المراقبة، فكان يقول له قل، ويردد وراءه يعني قل الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي، يرددها كلما ردد اللفظ الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، حتى يستقر في قلبه نظر الله له واطلاع الله تعالى عليه. فإذا به إذا أراد شيئا قولا خارج عن الشر أن يقول الله ناظر إلي، الله مطلع علي. إذا أراد أن ينظر نظرا محرما قال الله ناظر إلي، الله مطلع علي. إذا أراد أن يفعل فعلا في مخالفة يقول الله ناظر إلي، الله مطلع علي. كذلك إذا أراد أن يتكاسل عن الطاعة وأن يقصر في العبادة وأن يقصر في الخدمة، لأن من أهم علامات المراقبة كما سيذكر هو خدمة الله تعالى، القيام بالعبادة لله جل وعلا لسبب يبدو أنه بعيد وإن كان سببا بسيطا، وهو أن الله تعالى مطلع عليك، يعني الله تعالى ناظر إليك، تراه عندما ينظر إليك، ينبغي أن يراك في خدمته وذكره، أو أنه ينظر إليك إذا بك غافل عنه متكاسل عن عبادته فضلا عن الوقوع في المكروه أو المعصية عندما ينظر المرء. لذلك أهل العلم كهذا الاسم بالذات لهم كلام شديد سنذكره الآن إن شاء الله تعالى، عندما يقول إن الله تعالى مراقب له ونظر إليه، يعني قال يعني أن ينظر إليه، يراه متغافلا قال لا، يراه متكاسلا قال لا، يراه واقعا في المكروهات والمحرمات قال لا. قال إذن عندما يعلم بنظر الله إليه في يومه وليله، في نومه وصحيانه، في كلامه وسكوته، في حركاته وسكناته، في خروجه ودخوله، ماذا عليه؟ قال عليه أن ينظر إليه فإذا ذاكر له متقربا إليه بأنواع القرب سبحانه وتعالى. ولذلك سترى اللفظ الذي قيل فيه قال أن يصل ليله بنهاره في طاعة الله تعالى، لأنه كلما اطلع عليه يحب أن يراه على أي حال سبحانه وتعالى، ويكره المرء أن يرى ربه سبحانه وتعالى منه ما يكون على خلاف الطاعة وعلى خلاف القربة وعلى خلاف الذكر. تراه يحب أن يراك غافلا عنه متكاسلا عن طاعته، فضلا عن أن تكون واقعا في معاصيه ومكروهاته. لذلك كان هذا الأمر وهو أمر المراقبة من الأمور الشديدة جدا، سواء في أعمال القلب أو في أعمال الجوارح، سواء في الإخلاص والصدق، سواء في العبادات والمعاملات، سواء في الأخلاق والتصرفات، سواء في الأقوال وبقية الأعمال كما سنشير. لذلك يقول هنا أن يصير الغالب على العبد ذكره بقلبه أن الله مطلع عليه. واحفظ هذه اللفظة التي ذكرناها، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. إذا أردت أن تنحرف يمينا أو شمالا قلت الله ناظر إلي، وحينئذ سترى هذا المعنى الذي سنشير إليه، وهو الاستحياء من الله تعالى والخوف والإجلال لله تعالى. يقول ويخاف فيرجع إليه في كل حال، علم أن الله تعالى مطلع عليه فيرجع إليه في كل حال، أي ينحرف يمينا أو شمالا الله ناظر إليك. إن أراد أن يتكاسى عن الطاعة رجع إلى الطاعة، إن أراد أن يقع في المعصية رجع عن المعصية. لذلك يقول يخاف سطواته، أن سطوات عقوبته في كل نفس، أن كل نفس يمكن أن يكون من أنفاسك في المعصية أو في الخروج عن أمر الله تعالى أو في الغفلة، حين تخاف من سطوات عقوبته سبحانه وتعالى في كل نفس، ويهابه في كل وقت، وأن يهاب ربه سبحانه وتعالى في كل وقت، لأن كل وقت من ليلك أو نهارك ظاهرك أو باطنك الله مطلع عليك، الله ناظر إليك، يسبب لك المهابة أو لا، يسبب لك الإجلال والتعظيم أم لا، يسبب لك الحياء من الله تعالى أو لا، كما سنذكر. وسيعينك هذا المعنى بعد ذلك في معاني كثيرة سنشير إليها، كيف يصلح بها المرء نفسه، وكيف يستعين بهذا الاسم في توحيد الله تعالى في أسماء وصفاته، كيف يستعين به في المجاهدة والمحاسبة، كيف يستعين به في الطاعة، كيف يستعين به في حفظ جوارحه، كيف يستعين به في البعد عن المعصية والغفلة، كيف يستعين به كذلك في حفظ وقته وترك التكاسل والتواني في الائتمار والإقبال على الله تعالى. يقول ويخاف سطوات عقوبته في كل نفس ويهابه في كل وقت. سئل بعضهم بما يستعين الرجل على حفظ بصره من المحظورات، يعني من المحرمات، قال بعلمه بأن رؤية الحق سبحانه سابقة على نظره إلى تلك المحظورات، لأن يعلم أن نظر الله تعالى يسبق إليه سبحانه وتعالى إلى تلك المحظورات. وانظر إلى هذه القصة التي يسوقها أهل العلم في الكلام على الرقيب. يقول قيل للحسن البصري إن شابا بالبصرة لا يحضر مجلسك، فقال له الحسن لما لا تحضر مجلسي؟ فقال هذا الشاب كان شابا متعبدا، أنا أنوي كل ليلة أن أحضر مجلسك، فإذا أصبحت استقبلني قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، فأفكر في ذلك كيف يكون حالي، ثم يستقبلني قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فأفكر في ضيق القبر كيف يكون فيه حالي، ثم يستقبلني قوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، فأفكر في القيامة كيف يكون حالي، ثم يستقبلني قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأفكر في أي الفريقين أكون، فيفوتني بذلك أي في التفكير والمراقبة في هذه الأمور فيفوتني حضور مجلسك. فصح الحسن ثم قال إن الحسن يحتاج إلى أن يحضر مجلسك إلى هذا الشاب يعني، وأن من أيقن هذه في المراقبة وأن من أيقن أن آخر عمره أن آخر عمره دخول اللحد لم يشتغل بتزيين المهد، مهد الفراش يعني، من يعرف أن آخر عمره سيدخل القبر والتراب ويوسد فيه، سيدخل القبر والتراب وأن يوسد فيه، قال لا يشتغل بتزيين مهده في الدنيا، ولم يشيد قصره بل يعمر قبره، وعلم أنه يركب، هو يركب الأعناق والأجياد، يعني يركب فوق أعناق الرجال مسافرا إلى الله تعالى، فلم يبتهج بأن يركب شيئا في الدنيا، فلم يبتهج بأن يركب العتاق والجياد، واستيقن أن ماله إن لم يزل عنه بحادث زال عنه إلى وارث، وأنشده يا غافلا أدركه الموت، إن لم تبادر فهو الفوت، من لم تزل نعمته قبله زال عن النعمة بالموت. لا جعل الشيخ كاتب هذه الكلمات يقول لا جعل الله تعالى نصيبنا من هذه الكلمات سردها وذكرها، يعني لا جعل نصيب أهل الإيمان من هذه الكلمات أن يذكروها أن يقولوها، بل أن يجعل نصيبهم منها أن ينزلوا فيها وأن يتعاملوا مع الله تعالى بها بمنه وسعة فضل. ونستكمل كلام أهل العلم في هذا المعنى، أنه يزيد المعنى وضوحا حتى نرجع إلى ما نحن فيه بصدد أحوالنا نحن. يقول إمام القرطبي رقيب كسميع وعليم، بمعنى راقب وسامع وعالم، فهو من صفات ذاته الراجعة إلى العلم والسمع والبصر، فإن الله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه المقدس سبحانه وتعالى، أي بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان، ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام، رقيب بعلمه المقدس عن غفلة عن النسيان، ورقيب كذلك ببصره لا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب بسمعه للمسموعات، رقيب لكل حركة ولكل كلام، فهو سبحانه رقيب عليهم بهذه الصفات، هم تحت مراقبته تحت رقبته، فالكليات والجزئيات وجميع الخفيات في الأراضين والسماوات كلها تحت رقبته تحت مراقبته، ولا خفية عنده سبحانه وتعالى، بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد كلها تحت رقبته سبحانه وتعالى، تحت رقبته، ورقبته من رقبة يركب رقبة ورقبانا بالكس، يعني إذا رصدته وحفظته وحرسته ورعيته، فإذا حفظت الشيء ورصدت الشيء ورعيته قلت راقبته، قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حفيظ إلا لديه رقيب عتيد، مع قوله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، مع قوله إن كل نفس لما عليها حافظ سبحانه وتعالى، وفي هذا يقول شعرا كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى نظري ولساني. هذا المعنى الأول بمعنى الرصد والحفظ والحراسة والرعى. وقيل الرقيب بمعنى الأمين، هذا المعنى الثاني، ومنه قوله تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهو سبحانه وتعالى الرقيب، يعني المراعي لأحوال المرقوب المراقب، يعني يراعي أحوال هؤلاء المراقبين، لا يخفى عليه من أحوالهم شيء، لذلك يقول الحافظ لهم جملة وتفصيلا، المحصي بجميع أحوالهم، وذلك راجع إلى العلم والمشاهدة وهو الإدراك والإحصاء، أنه يدركهم ويحصيهم في حركاتهم وسكناتهم. لذلك يقول: والإحصاء يعني عد، أن يعد ما يدق وما يجل من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وسائر أحواله وتصرفاته ومراعاة وجوده وعدمه وحياته وموته، كل ذلك تحت رقبته سبحانه وتعالى، يرصده ويعده ويحصيه. انظر إليك، أنت معدود في ذراتك الظاهرة والباطنة، في حركاتك وسكناتك، في حياتك وموتك، في عدمك ووجودك، في كل ذلك من أقوال وأفعال وتصرفات، مرقوب بالله تعالى تحت رقابة الله تعالى. وانظر إليك كيف بك لا تجل ربك ولا تستحي منه ولا تخافه ولا تعظمه سبحانه وتعالى، ولا تقيم لهذه المراقبة الوزن الذي يجب. لذلك يقول هنا في هذا المعنى: فيجب بعد كلمات قال الحلين هذا الأئمة يعني الرقيب الذي لا يغفل عما خلق، فيلحقه نقص أو يدخل عليه خلل من قبل غفلة عنه. قال الله العظيم: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ما تعمل من شيء إلا وهو شاهد، إذ تفيض في هذا العمل، إذ تقوم بهذا العمل، الله تعالى نظر إليك ومطلع عليك ويبصر ذلك ويسمعه سبحانه وتعالى، وينظر إليك أيها المسكين وأنت تأتيه. انظر إليك لو كنت تعمل عند أحد من أهل الدنيا أي عمل، وهو واقف في الشرفة ينظر إليك وأنت تعمل، أنت تحرس له أو أنت تقوم بعمل من الأعمال له في أي عمل من أعماله، ومدير هذا العمل أو رئيسه واقف على رأسك ينظر إليك، انظر إليك وأنت على هذه الحال من المراقبة. ها في حال العمل فقط، ليس في كل الأحوال، يعني في الظاهر والباطن، حتى إن طلع عليك ظاهرا لا يستطيع أن يطلع على باطنك، فانظر إليك باطنا وظاهرا، ظاهرا إلى الله تعالى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ماذا يكون حالك وعلى أي نحو تؤدي هذا العمل الذي يراقبك فيه صاحب العمل؟ إذا بك تجيد العمل على أحسن حال وتقوم بهذا العمل على أكمل وجه وتبذل فيه جهدك وتعرق فيه أكثر عرقك، وتراك مضطربا تريد أن تنتهي من العمل، وتراك متصببا من العرق لمراقبة هذا الشخص عليك حتى تضطرب في عملك، أما المولى سبحانه وتعالى فلا تراك على هذا النحو. الذي ينبغي أن يكون معنى الرقيب هذه الليلة من المعاني المهمة التي يبدأ المرء ليسترجع فيها توحيده لرب سبحانه وتعالى، وليفكر كيف أنه غفل عن الله تعالى وعن مراقبة الله له وعن نظر الله عليه ونظر الله له نظر الله إياه واطلاعه عليه سبحانه وتعالى، وكيف أنه لو عمل الله تعالى على هذه المراقبة وهي التي وردت في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى، أن تعبد على المشاهدة هذه الدرجة العالية، وإلا فعلى المراقبة وهي الدرجة التالية، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وانظر إليك كم فرطت في رؤية الله، وكم لم تستحي من هذه الرؤية ولم تخف من اطلاعها عليك سبحانه وتعالى، وكم قصرت وغفلت عن مراقبته لك سبحانه وتعالى حتى أوقعتك هذه الغفلة في طول الأمل في الدنيا والوقوع في الكذب والغش والنميمة والسخرية وآفات اللسان وآفات الجوارح في السمع والبصر، وكذلك في آفات القلب في الحقد والغل والشماتة وكذا وكذا من هذه الأخلاق التي كان مردها عدم مراقبة الله تعالى، وأن الله تعالى يراقبك في كل شيء، في حركاتك وسكناتك وكلامك وصمتك، تصمت له أو تتكلم له، تصادق له أو تغضب له أو تسر له أو تفرح به، كل ذلك هو مطلع عليك، وأنت تغافل نفسك وأنت تضحك على نفسك وأنت تمشي أمرك وهو سبحانه وتعالى يراقب ذلك كله كما ذكر ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، فما بالك ببقية الأحوال، يعني ما يخرج منك من قول إلا والرقيب الحاضر جاهز يكتبه، وإلا والحافظان يكتبان ما يخرج منك من أقوال وأعمال، تصعد إلى الله تعالى ويصعدون بهذه الأعمال ويسألهم ربهم وهو أعلم به، هو العالم بذلك سبحانه وتعالى. لذلك يقول، وقد أحسن الشاعر حين يقول: ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لهون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب لهون، يعني دخلنا في الله عن هذه المراقبة التي نحن تحتها، المراقبة الشديدة والملاحظة الشديدة، لهون حتى تتابعت ذنوب في آثارهن ذنوب. فيجب، يقول بعد ذلك الموعظة التي ينبغي لكل أحد أن يسمعها، فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله رقيب عليه وعلى كل مخلوق، وأن يعلم أنه سبحانه وتعالى قد وكل بكل مكلف ملكين يحصيان أقواله وأفعاله، هذه الأولى. الثانية، وأن الجزاء من الله تعالى بحسب هذه المراقبة. كنا سنؤخر الكلام في جزاء المراقبة إلى آخر الدرس، ولكن الشيخ تقدم بها هنا فقال: وأن الجزاء من الله سبحانه وتعالى بحسب هذه المراقبة، فمن صح علمه لأن الله رقيب عليه. اسمع هذا الكلام عشان تعرف كيف فرط المرء في هذه المراقبة الشديدة الملاصقة له. يقول: فمن صح علمه لأن الله رقيب عليه لم يخن عمره في البطالة. إذا صح أن الله تعالى رقيب عليك، ينظر إليك، الله تعالى يراقبك، وقد أعطاك المهلة والوقت والجهد والصحة، وقال: تصرف فيما يرضي الله، وامشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف في ظاهرك وباطنك أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك لك الوقت والجهد والمال ليرى. ثم قال: وأنا مراقبك ومطلع عليك لأراك قد قمت بما وجب عليك، أو قصرت وتكاسلت، أو خالفت ولم تفعل. لذلك إذا اطلع عليك فرآك، يجب أن يراك كما أحب وكما أمر، لا كما تحب ويحب شيطانك وهواك ونفسك، لا. لذلك يقول: ما علم أن الله مراقب له، مطلع عليه، ناظر إليه، لم يخن عمره في البطالة. ربنا بصص عليك كنت عايز تضيع وقتك وتلغي، ربنا مطلع عليك كنت عايز تلعب وتنام، ربنا مطلع عليك وأنت لا يهمك أن يطلع عليك فيراك ليس مشتغلا به ولا متقربا إليه ولا مقبلا عليه، ملتفتا عنه إلى غيره، غافلا عن ذكره وعبادته بالدنيا أو بالمال أو بالولد أو بالاعتناس بالخلق أو بالوقوع في سيرة الناس أو بغير ذلك. انظر إلى أحوال أنت أيها المسكين، انظر إلى هذا الحال، انظر إلى وقتك، إلى 24 ساعة التي تمر عليك في يومك، الله تعالى نظر إليك فيها، إذا بك لا يهمك نظره ولا اطلاعه. لذلك يقول: فمن صح علمه أن الله تعالى رقيب عليه لم يخن عمره في البطالة، لم يخن عمره يعني في ترك الطاعة، لم يخن عمره في ترك التقرب بهذا العمر الذي سيحاسب عليه، وهذا الوقت الذي سيكون محل السؤال، ما سيكون محل السؤال عند الله تعالى، لم يخنه إلا فيما يحبه ربه ويقبل به على التقصير، أو أن يمحق أوقاته فيما في الغفلات، أو أن يخن عمره في البطالة، ليس كذلك؟ ولا هو لا يهمه ولا يستحي ولا يتأثر أن ينظر الله تعالى إليه فيراه مقصرا ومفرطا، لا يهمه ذلك ولا يخيفه ذلك ولا يرعبه ذلك ولا يفزعه ذلك. لذلك يقول: بل يصل في طاعة ربه ليله ونهاره، يصل في طاعة ربه ليله ونهاره، وجهده بكده طاقته في إحساسه واختلاف أنفاسه، في إحساسه بذلك على اختلاف هذه الأنفاس التي تخرج منه. من فعل ذلك، يعني من راقب الله تعالى في سره وجهره، انقلبت حاله. وهذا المعنى المطلوب اليوم، أنك إن راقبت الله تعالى في سرك وجهرك انقلبت أحوالك، انقلبت الغفلة إلى ذكر، وانقلبت الطاعة إلى تقوى لله تعالى ومحبة وإقبال. لأنه إذا قمت إلى الطاعة كما سنذكر بعد ذلك، إذا قمت إلى الطاعة وأنت مراقب لربك، فلا شك أن طاعتك ستختلف عن عدم المراقبة. لماذا؟ إذا قمت إلى الطاعة والله تعالى تعلم أنه ينظر إليه، لم تقم عليها على سبيل الملل وعلى سبيل التكلف وعلى سبيل أن تنتهي منها وتخرج من الصلاة وانتهينا، لا، وإنما تقوم لها وهو مطالع عليك، تخاف أن ينظر إليك فيراك تمل عبادته سبحانه وتعالى، تستحي أن ينظر إليك ويطلع عليك فيراك سبحانه وتعالى، تقوم متساقلا إليه لا على المحبة، تقوم إليه تحب أن تخرج من بين يديه، من بين يديه سبحانه وتعالى، أن تخرج تقوم إليه وأنت منشغل بغيره في الوساوس والخطرات والدنيا وكذا وكذا. فإذا ما استعملت المراقبة حينئذ ظهرت لك هذه الآثار من آثار الرحمة وأنوار الإقبال على الله تبارك وتعالى التي يهبها سبحانه وتعالى لمن أصلح مراقبته لله على هذا النحو. لذلك يقول أن من راقب الله تعالى في سره وجهره، هذه المراقبة، أن من راقب الله تعالى في سره وجهره واتقاه في أمره ونهيه أوصله ذلك بإذن الله تعالى إلى الموافقة في سبل المعاملة، وإلى ومن المقامات إلى علم القلب باطلاع الباطن، حتى لا يرى في كل تصرفاته إلا الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة من مسائل ثمرات المراقبة. من ثمرة المراقبة أنه يوصلك حينئذ إلى حسن المعاملة مع الله تعالى، لأنك لما علمت أنه مراقبك سبحانه وتعالى أحسنت في صلاتك، لما علمت أنه مراقبك أخلصت فيها، لما علمت أنه مراقبك كانت صلاتك على الصدق والبذل، يعني أن تقوم إلى هذه الصلاة صادقا في إقبالك عليه سبحانه وتعالى، لا متململا ولا كما ذكرنا متكاسلا، ولا يقوم فيراك سبحانه وتعالى مشتغلا بغير، بل يراك مخلصا له فيها، مقبلا عليه، تود أن تخرج صلاتك هذه على أحسن حال، لا تود أن تخرج من هذه الصلاة، تقوم إليه سبحانه وتعالى وأنت تحب القيام له، تستشعر في ذلك نعيمك، تستشعر في ذلك سرورك وراحة قلبك وطمأنينتك إلى الله تعالى، وكذلك تستشعر فيه نعيم الروح ونعيم الإقبال على الله تعالى كما ذكر سبحانه وتعالى، وكما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم ألحنا بها يا بلال، كان جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهكذا بقية الأعمال، إذا دخلت في الصيام استشعرت أن الله تعالى يحب لك الصوم، فأخذت فيما يكون سببا لقربك إلى الله تعالى في هذا الصيام من حفظ اللسان وحفظ الجوارح وحفظ القلب، وكذلك تعلم الإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى ألا تظهر صيامك لغيرك، وأن تكون في صيامك منشغلا بذكره سبحانه وتعالى، وأن تكون في طاعتك من صيام وغيره لا تود أن تخرج منها، لا تتكاسل فيها، لا تود أن تكون من المفطرين المقصرين الطاعمين الشاربين فقط، وإنما تود وتنفتح لك هذه المعاني من معاني المجاهدة والإقبال على الله تبارك وتعالى. لذلك يقول أن راقب الله تعالى في سره وجهره واتقاه في أمره ونهيه أوصله ذلك بإذن الله تعالى إلى الموافقة في سبيل المعاملة أو في سبيل المعاملة، إلى أن يوافق الحق في معاملته له سبحانه وتعالى، وكذلك إلى أن يفتح هذا القلب، أن يفتح الله تعالى هذا القلب على علمه باطلاع الرب عليه. لأن التقصير الذي نحن فيه الآن كله مرده إلى عدم علم المرء باطلاع الرب. يعني هو يعلم كلاما نظريا أن الله تعالى مطلع عليه وأنه مراقب له، ولكن حققت هذه المراقبة وهذا الاطلاع ثمرته التي ترجى من وراء هذا الاطلاع، ثمرته إقبالك على الله تعالى ومحبتك له وإخلاصك في عبادته وصدقك في هذه العبادة، ثمرته في الجوارح صدقك في كلامك وبعدك عن الكذب والغيبة والنميمة، وكذلك صدقك في قيامك وذكرك وإقبالك، في قلة غفلتك، في عدم تكاسلك وتهاونك في أمر الله تعالى، صدقك كذلك في حفظ جوارحك عن المعصية من السمع والبصر والفؤاد واليد واللسان، وهكذا حتى في المعاملة مع الناس كذلك تظهر عليك هذه الأخلاق التي ترى فيها مراقبة الله تعالى، من عدم الغضب، من عدم الاستقواء على الضعيف، من عدم إرادة الكيد لغيرك، من الغش، من الحقد، من الحسد، من الغل، من إرادة الشر بالقلب لأهل الإيمان، كذلك من إرادة الخير له، من حب، من أن تحب له ما تحب لنفسك، من أن تستعد لله تعالى في سيرك إلى الآخرة. هذا الأمر من المراقبة، من الأمور المهمة التي كذلك يتعلمها المرء حال مجاهدته لنفسه. يعني أنت الآن لا تستطيع أن تقوم بهذه الأخلاق وهذه العبادات وهذه المعاملات لضعفك، فقلنا في المرة الماضية أن تتقوى بالله تعالى القوي، وأن تعلم أن القوة لله جميعا، وأن تكون قوتك ومددك من الله فتقوم حينئذ بالعبادة. اليوم يكون مراقبتك لربك السبب الدافع لك على ذلك، عندما ترى أن الله تعالى ينظر إليك وأن الله يراقبك فإن ذلك يخفف عليك المجاهدة. يعني أنت عاهدت الله تعالى على أن تجاهد نفسك في القيام، أن تقوم بكذا وكذا، وأن تصوم كذا وكذا، وأن تصلي كذا وكذا، وأن تقرأ كذا وكذا، وأن تفعل كذا وكذا، إذا بك يوما أو يومين وانحلت هذه الأيمانات وانحلت هذه العهود ورجعت إلى سابق عهد، أليس كذلك؟ هو الحال السيء الذي نعيش به؟ الذي يقويك على ذلك ويقوي قلبك عليه مراقبتك لله تعالى، أنك قد عهدت الله تعالى وهو مطلع عليك ويراقبك وينظر إليك، إذا بك تستحي حال المجاهدة، تتقوى كما ذكرنا حال هذا الذي يعمل ورئيسه ينظر إليه واقف على رأسه، إذا به يبذل جهده ويتفانى في عمله ويضحي بوقته ويضحي براحته حتى يضاه على أحسن حال وحتى يعطيه الدرجة العليا في الدنيا الزائل، كذلك في أعمال الآخرة، ولله المثل الأعلى، هو مطلع عليك ناظر إليك لا تغيب عنه لا في ظاهرك ولا باطنك مثقال ذرة كما ذكر الله تعالى. لذلك كانت عونا لك على المجاهدة. عندما تأتي لتنام وقد تركت جزءك وقد تركت وردك ووظيفتك التي عهدت الله عليها، إذا بالله نظر إليك يقول لك أين ما عهدت الله عليه، أين ما وعدت ربك عليه أن تقوم به، إذا بك تفزع مرة أخرى إلى القيام بهذه الأعمال وأن تجاهد نفسك عليها، وإذا ضعفت هذه النفس تقويت بالقوي سبحانه وتعالى القادر، تقويت به سبحانه وتعالى فقويت، فكنت بالله لا بنفسك، وبالله لا بصحتك، وبالله لا بقدرتك، وبالله لا بعلمك، وبالله لا بجسمك، وبالله لا بمالك وسلطانك وجاهك، كنت بالله كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي ذكرناه يوما ما في المجاهدة، حتى ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. إذن يقويك على هذا كله هذه المراقبة. لو نظرنا إلى العكس علمنا أننا قد فرطنا في موضوع المراقبة هذه تفريطا شديدا، فرط فيه الناس تفريطا، قد أضاع عليهم آخرتهم ودنياهم، أضاع عليهم أنهم وقعوا في المعصية ووقعوا في الغفلة وغير ذلك، أن يرى الخطر في هذه المسألة. وهو أن مراقبته لله تعالى وعدم هذه المراقبة قد أضاع عليه حياءه من ربه. دي المسألة المهمة، ما الذي يمنعك عندما يراك المولى سبحانه وتعالى زي إخواننا كده اللي بيطلعوا في العشاء قال إيه بيهربوا مني من الباب؟ ثم ده حديث المراقبة، الله تعالى مطلع عليك وناظر إليك، وأنا ما كنتش أشوفك تغنى وما أشوفكش، ثم الله تعالى هو اللي مطلع وهو ينظر إليك ويعلم سريرتك وعلانيتك وسرك وعلنك وجهرك وإخفائك وكل ذلك، أليس كذلك؟ فمما تتخفى من العبد الفقير الذي هو مثله، إنما أنت تتخفى من الله تعالى، هو ناظر إليك، كيف بقى وانت رايح وانت جاي؟ هذه المسألة من مسائل المجاهدة التي نتكلم عليها اليوم، كيف يستعين بمراقبة الله على هذه المجاهدة، كيف أننا لما أضعنا هذه المراقبة وتغافلنا عنها ونسيناها أو لم نتعلمها من أصل كانت السبب في التكاسل والوقوع في المعصية وعدم مجاهدة النفس، وكانت كذلك السبب في التفريط في أوامر الله تعالى والتكاسل عنها. لماذا؟ لأن عدم المراقبة يدل على عدم الحياء من الله تعالى، لأنه يدل على عدم الحياء منه سبحانه وتعالى وإجلاله وتعظيمه. فذكرنا سابقا من كلمات عديدة قول الشيخ أن من راقب الله تبارك وتعالى على هذا الحال فإنه لم يفني عمره في البطالة، ولم يمحق في غفلات أوقاته، بل يصل في طاعة ربه ليله ونهار، لأنه ليله ونهاره الله رقيب عليه، يراك هذه الساعة في الغفل، ويراك هذه الساعة في التقصير، ويراك هذه الساعة في التفريط، ويراك هذه الساعة في المعصية، ويراك هذه الساعة في الطاعة، وإن كانت طاعة فإذا بك مفرط فيها، لا تراقب ربك سبحانه وتعالى على الإخلاص وعلى إبعاد الوساوس والخطرات الشيطانية من النفس، ويراك مقصر في القيام بها، ويراك مستسقلا لها، ويراك على هذا الحال الذي نحن فيه. إذن كان السبب في هذه الحالة السيئة وضعف الإقبال على الله تعالى والقيام بأمره، وكذلك الوقوع في مخالفته، وكذلك الميل إلى الغفلة وترك العمل للآخرة، وكذلك الزهد في الآخرة وترك وإقبال على الدنيا، كل ذلك سببه عدم مراقبة الله تعالى. لو كان المرء على المراقبة لصح في قلبه هذا المعنى وهو الحياء من الله تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استحي من الله تعالى حق الحياء، لما سأله الصحابة عن الحياء قال الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والذلة، وأن تؤثر الآخرة على الدنيا، فذلك أن تستحي من الله تعالى حق الحياء. وهذا يدلك على هذا المعنى فعلا، أن من استحي من الله تعالى حق الحياء حفظ رأسه وما فيها من السمع والبصر والكلام، وحفظ بطنه أن يدخلها شيء وما تحتها، يعني حفظ فرجه وبطنه، وكذلك ذكر الموت والبلى. لماذا؟ لأن حياءه من الله تبارك وتعالى يمنعه من أن يقع في المعصية والغفلة، فيكون ذكره للموت مانعا له من أن يوافي ربه على الغفلة، وأن يوافي ربه على المكروه، وأن يوافي ربه على العصيان، لأن ذكر الموت والبلى يقرب له الآخرة ويبعد عنه الدنيا، فيحاول أن يكون من أبناء الآخرة وألا يكون من أبناء الدنيا، وحينئذ يؤثر الآخرة على الدنيا كما ذكر الله تعالى، وبل العكس الذي نحن فيه، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لذلك موضوع المراقبة من أهم الموضوعات التي يجب أن يتفكر المرء كيف قصر فيها، وكيف لم يصل إلى هذا المعنى وإلى هذا الحال العالي من حالات المراقبة. وكل يوم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، ويحفظها عن ظهر قلب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فإنه يراه، يعني يسمع قولك ويعرف حمساتك وسكناتك ويعلم ما كنت وما تكون وما ستكون وما تقول وما قلت وما ستقول وكل ذلك عنده في علمه سبحانه وتعالى. يذكر قصة أخرى في يقول حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بغلام يرعى غنما فقال بعني شاة. يقول له بعني شاة. قالت ليست لي ليست ملكي يعني. قال كل صاحب الغنم ما قد أكلها الذئب. قال وأين الله؟ هذه المراقبة. قال وأين الله؟ فلما دخل ابن عمر المدينة سأل عن صاحب الغنم وعن هذا الراعي فاشترى الغنم والراعي منه وأطلقه لله تعالى يعني أعتقه لله جل وعلا وأعطاه الغنم. وكان كثيرا إلى وقت طويل ما يذكر هذه اللفظة ابن عمر رضي الله عنه ويقول أين الله أين الله، كهذه اللفظة التي ذكرناها في بداية القول الله ناظر إلي الله مطلع علي أين الله أين الله. صح كما يقول صح أين الله أين نحن من ذلك القول. لذلك يقول فصاحب المراقبة الذي علم أن الله يراقبه لحظة بلحظة وأن مراقبة الله تعالى أسرع إليه من مراقبته لنفسه ومن مراقبة الخلق له وأن نظر الله إليه أسرع من أي نظر آخر إليه، يقول وصاحب المراقبة يدع المخالفة استحياء منه سبحانه وتعالى وهيبة له أكثر مما يتركها من يدع المعاصي لخوف عقوبته. يعني من ترقى في درجته الرقيق وأخذ حظه منها فإنه يترك المعاصي والمخالفات والكسل والتواني، يعني عندما يكون وراءه ورده فيقول أنا أنام الآن ثم بعد ذلك أقوم مثلا، إذا به يتذكر أن الله رقيب عليه وأن الله ناظر إليه ينام. تراه تكاسل بعدما علم هذه المراقبة وبعدما تيقنها أن الله ناظر إليه فقدم حظ نفسه وكسله وتوانيه على أن يقوم لله تعالى وأن يعبده كما أمره سبحانه وتعالى. ترى قد أتت المراقبة بثمرتها أو أنه راقب ربه، دعك من ذلك، تراه قد استحيا من الله تعالى. لذلك يقول فإن صاحب المراقبة يدع هذه المخالفات استحياء من الله تعالى وهيبة لله جل وعلا أكثر مما يدع صاحب المخالفات مخالفاته خوفا من عقوبة الله. من صاحب المراقبة دخل إلى درجة يعبد الله كأنه يرى سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أنه يكون على حالة من الحياة أن ينظر الله إليه سبحانه وتعالى وأن يراقبه فإذا به متكاسل عنه أو إذا به ينام عن ربه أو إذا به يقصر في أمره أو يغفل عن عباداته أو يتغافل يعمل نفسه بقى ربنا مش شايفه وينام بقى ويقول لك إن شاء الله بكرة إن شاء الله هنام دلوقتي وأصحب الليلة أصلي وهنام دلوقتي وأصحب الليلة كما يلوير ولا ينام ولا لا ولا يصحو ولا يستيقظ إلا الفجر. لذلك يقول صاحب المراقبة يدع المخالفات استحياء منه وهيبة له سبحانه وتعالى، أن يهاب ربه سبحانه وتعالى أن ينظر إليك ثم أنت لا تبالي ولا يهمك ولا يقشعر جلدك ويخاف قلبك ويجل قلبك وتصطك كما يقال تصطك عظامك وركبك من هيبته سبحانه وتعالى وإجلاله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة استحي من الله كاستحيائك من رجلين صالحين في عشيرتك أو في قبيلتك، حديث صحيح. يعني قال لما قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شاء، وفعلا إذا لم يستحي صنع ما شاء ونحن نفعل ما نشاء. كسل عن الطاعة يلا، كسل عن الطاعة، نوم يلا، نظر محرم يلا، كلام محرم يلا، غيمة محرمة يلا، ائتناس بالناس وتضيع الوقت يلا، غفل عن الله تعالى، كله ماشي. وذلك دليل عدم الحياء والهيبة. لذلك قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. العكس بقى، قال استحي من الله تعالى حياءك من رجلين صالحين من صالح عشيرتك أو من صالح قومك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يرى المرء في نفسه، تراك لو كنت على معصية ومر عليك شيخك أو مر عليك من تستحي منه وتهابه، تراك لا تبالي ولا يهمك، أو أنك يحدث لك من الحياء ومن الكسوف ومن المبالاة بهذا الأمر؟ لا شك لو كان عندك في قلبك حياء أو غيره أن تحس بذلك وأن تستحي منه وأن تترك ما أنت عليه من موقعة المعصية أو الغفلة، وأن تشعر بالحرج الشديد لأن يراك أحد على هذه الحال التي لا تودها لنفسك ولا يود أحد أن يراك عليها، فما بالك بالله تعالى. المسألة المهمة هذه القضية، الحياء والهيبة والإجلال والتعظيم لله جل وعلا، أن يراك لا تراقب نظره إليك وسمعه لك سبحانه وتعالى وعلمه المحيط بك. يقول قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، فإن من راعى قلبه عد مع الله أنفاسه، عد كل نفس، لأن كل نفس يمكن أن يخرج من أنفاسك ليس فيه حياء لله تعالى، فكل نفس يخرج ويدخل إذن على هذا الحياء من الله وعلى هذه الهيبة، هو معك سبحانه وتعالى وينظر إليك ويراقبك. لذلك يقول ولا يضيع مع الله تعالى نفسا، ولا يخلو من طاعته لحظة، لا يخلو من الطاعة ولا يضيع نفسا، لأنه إذا نظر إليك رآك تضيع هذا النفس في غير طاعته لا تستكثر، وأن تذكر الله تعالى على أي حال من أحوالك، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه دليل، وهو في الدرجات العليا ليس في درجات المراقبة. النبي صلى الله عليه وسلم في درجات المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك تشاهده، فإن لم تكن تشاهده فإنه يشاهدك، فإنه يراك هو سبحانه وتعالى. لذلك يقول فإن من راعى قلبه عد مع الله أنفاسه، ولا يضيع مع الله نفسا، ولا يخلو من طاعته لحظة. كيف وقد علم أن الله يحاسبه على ما قل وجل، يعني على القليل والجليل، يعني على الحقير والعظيم، إن الله تعالى يحاسبه على كل ذلك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا انظر إلى هذه الحال التي أنت فيها وتعلم كيف تصل إلى هذه المراقبة التي كان عليها سلف الصالحون. يحكي بعضك أصحاب الكلام في الرقيب، يقول حكي عن بعضهم أنه كان يشتري كل سنة من الشعير يسيرا بفلوس، وكان يتقوت به طوال سنة، يعني يشتري قوتا يسيرا شوية شعير كده يتقوت بهم طول السنة ويتفرغ لعبادات الله تعالى، ليس كحالنا اليوم أن يقضي عمره كله ليتقوت، فإن جاء ليعبد الله يكون قد انتهى هذا العمر، أو يضيع عمره في ماله الذي يجمعه ثم يتركه، لهو الذي حصل به آخرة ولهو الذي حصل به دنيا واستمتع به، ولا هو الذي قد أنفقه ليجد ذخره عند الله تعالى يوم القيامة، بل يتركه ليحاسبه عليه. يقول فلما مات هذا الولي رفعت جنازته بالغدوة، يعني صباحا، فلم يخرج منه قبل العشاء، يعني من شدة الازدحام عليه والصلاة عليه طوال اليوم حتى وصلوا قبل العشاء، ورأه أحدهم في منامه قال ما فعل الله بك؟ قال قد غفر الله بي بسبب مراقبته لربه، ولكنه لم يترك محاسبتي بشيء، كان يظنه يسيرا، يقول: كنت يوما صائما وجالسا عند حناط صديقه. حناط يعني يبيع الحنطة، الشيء الحنطة اللي هي القمح، يعني يعملوا عيش كده، عيش حنطة. يقول: فلما جاء الإفطار أخذت حنطة من هذه الحنطة فكسرتها ليأكلها، يعني فتذكر معناها لصديقه، فتذكر أنها ليست له، يعني لم يستأذن فيها وإن كان عند صديقه. قال: فوضعتها على الحنطة، فحاسبني الله تبارك وتعالى على ما نقص من وزنها بعد كسرها. هذه الذي حاسبه الله تعالى عليها. طبعا احنا الحمد لله مش في الحالة دي، ان احنا في الحالات السيئة التي نحن فيها، في انه ليس ثم مراقبة من اصله. يعني لو كان هناك مراقبة من اصله لحفظت الجوارح، ولحفظ اللسان والبصر والسمع، وكذلك لحفظ القلب عن الوساوس والخطرات، أن يطلع الله تعالى وأن يراقبك فإذا بك في هذه الأودية التي تعلمها من نفسك. أنت تعلم من نفسك الصور والأماني والمصائب السوداء التي تهل على قلبك كثيرا طوال يومك، تعلمها. دليل على أن هذه المراقبة منتفية، لأنها لو كانت منتفية لاستحييت من الله تعالى أن يجلس في بيته وهو قلبك، أن يجلس فيه أحد غيره سبحانه وتعالى، وأن يسكن فيه أحد غير الرب جل وعلا، وأن تهابه سبحانه وتعالى أن يطلع عليك فيعذبك، وأن يحرمك محبته، وأن يحرمك الإقبال عليه، وأن يحرمك التوبة، أو أن يحرمك الذكر. وأنت ترى هذه الحال، أنت بهذه الأحوال تقدم نفسك وصحتك أو مالك ونفسك وولدك أو راحتك ونومك على الله تبارك وتعالى، إذا بك تحرم القيام وتحرم الذكر وتحرم الطاعة وتحرم قراءة القرآن أياما عديدة. تأتي تريد أن تقوم ليلك لا تستطيع، تريد أن تقرأ وردك لا تستطيع، تريد أن تصوم كما كنت لا تستطيع، تعاود ذكرك لا تستطيع. فترة طويلة من هذه من هذا الحرمان وهذا الإبعاد وهذا الطرد الذي هو جزاء تقديمك لغير الله على الله سبحانه وتعالى، وتقديم حظك من الدنيا على حظك من الله سبحانه وتعالى، وتقديم نومك وراحتك على نعيمك من ربك وحسن عبادتك له الذي هو نعيمك وسعادتك في الأولى والآخرة. هذه مسألة المراقبة. إذن يقول: ولا يتهيأ له، أي العبد المسكين، ذلك حتى يكون عقله على نفسه رقيبا. لا يتهيأ له ذلك، هذا الحال العالي من المراقبة نحن نتكلم عليه، لنجاهد أنفسنا ونتقوى بالله كما ذكرنا في القوي في المرة الماضية على التحقق بهذه المعاني. يعني الإنسان يقول الواحد هيوصل للدرجة دي إزاي، بس هيبقى إزاي كده، يقول له: والله أنت قد أفردت قوتك لله جميعا، وأنك ليس بنفسك بل بالله، ليس بعقلك بل بالله، ليس بقوتك ومالك بل بالله. إن كنت بالله استطعت أن تفعل كل شيء في إمكانك، وليس في إمكانك أن تفعله فإن الله يقويك عليه سبحانه وتعالى. طالما قد ركنت إليه واتكلت عليه وخرجت من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، ولم تنظر إلى نفسك أنك تفعل وتستطيع، لا. لذلك يقول هنا: ولن يتهيأ له ذلك حتى يكون عقله على نفسه رقيبا، حتى يكون عقله رقيبا على نفسه، فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وهذا هو مقام المراقبة، ومن قام به، يعني من قام بمقام المراقبة هذا، فهو رقيب على نفسه. وحينئذ اسمع هذا الكلام، يقول من عقائد من عواقب الرقابة والمراقبة لله: وحينئذ يرحم رقباؤك الحفظ الكاتبون في صحبك بأقلام يرسمه. وحينئذ يرسم رقباؤك الحفظة الكاتبون في صحفك بأقلام الرحمة ما تبتهج به نفسه. هذه كلمة جميلة. يعني الشيخ يقول: عندما تكون على المراقبة، إذا الرقباء الحفظة الكاتبون الذين يكتبون ما تكتب، يرسمون لك يعني يكتبون لك بأقلام الرحمة ما تبتهج به نفسك إذا رأيت صحائفك منشورة يوم القيامة. فهؤلاء الكرام الكتبة يكتبون لك ما تبتهج به عندما تنشر صحائفك يوم القيامة، يوم تكون نفسك محشورة يعني صحائف منشورة والنفس محشورة عند الله تعالى، وحينئذ تشاهد الرقيب جل وعلا فلا ينأى عنه نوره ولا يغيب، نوره فلا ينأى عنك نوره ولا يغيب سبحانه وتعالى. وكأن من عاقبة المراقبة أن هؤلاء الرقباء الذين قد قيدهم الله تبارك وتعالى ليكتبوا لك صحائفك، هؤلاء يكتبون لك صحائفك بأقلام الرحمة حتى تأتي الله تعالى لترى هذه الصحائف فتبتهج بما كتب لك هؤلاء الكرام الحفظة البررة كما ذكر الله تعالى. نعود إلى ما نحن فيه، المراقبة التي ينبغي على كل أحد. إذن أول مسألة أن يفكر، هل فكر قبل ذلك في أن يعبد الله تعالى وأن يوحده وأن يدعوه باسمه الرقيب وأن يأخذ حظه من هذا الاسم أو لا؟ فإن كانت الأولى يعني نعم قد فكر في ذلك فأين المراقبة، وإن لم يفكر فنحن فيما نحن فيه الآن، يعني أن يبدأ فيفكر كيف يتحقق باسمه الرقيب وأن يأخذ حظه منه سبحانه وتعالى. أول ذلك كما ذكرنا أن يعلم أن الله تعالى مراقب له في كل شيء، في حركاته وسكناته كما ذكرنا قول القائل في تعليم الناس المجاهدة والنظر إلى الله تعالى، الله ناظر إلي، الله مطالع علي، يقول. فهذا الكلام الأول، فإذا ما نظر المرء إلى نفسه علم ذلك ابتدأ في مجاهدة نفسه على تعلم الأسماء والصفات لله تعالى، على معنى المراقبة الذي يعينه على مجاهدة النفس والهوى والشيطان. إبعاد المسألة الثانية، ما الذي يعينك على مجاهدة النفس والشيطان والهوى؟ قال مراقبتك لله تعالى، كلما علمت أنه مراقب لك سبحانه وتعالى أفادك ذلك قوة المجاهدة، وأفاد ذلك عدم خروجك عن أمره وعدم وقوعك في نهي سبحانه وتعالى وعدم الغفلة عنه. كلما علمت أنه مراقب لك كيف تغفل عنه؟ يراك، هو ناظر إليك دوما، يعني لا ينظر إليك فترة ثم ينظر إلى غيرك، لا، الكل في نظره سواء والكل في مراقبته سواء، لا تخفى عليه كما ذكرنا النملة السوداء ولد يبوها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، كله عنده سواء سبحانه وتعالى. فكلهم ينظر إليه على نفس النمط، مطالع عليه على نفس النمط ظاهر وباطن. علمت ذلك استقام لسانك، فإن لم يستقم قلت الله ناظر إلي، الله مطلع علي، فبدأت في الاستغفار والتوبة لترجع عما أنت فيه، ثم ليستقيم لسانك على معاني الشرع وعلى عدم مخالفة الرب وعلى عدم الوقوع فيما يكون ليس حياء من الله تعالى ولا هيبة له، كذلك السمع والبصر وبقية الجوارح. الأمر الثاني، عبادتك التي تأتيها لا يراك سبحانه وتعالى وأنت مستسقل لها، تدخل عليها بالملل والتعب، تريد أن تنتهي منها، لا ينظر إليك فيراك كذلك، كيف يكون إذن؟ فتعينك هذه المراقبة على أن تدخل إلى الله تعالى على المحبة، أن تحب العبادة وألا تحب أن تخرج منها وأن تقوم بها، وكذلك أن يكون في هذه العبادة قرة عينك ونعيم روحك وبدنك، ثم بعد ذلك أن تكون فيها على الإخلاص وعلى الصدق وعلى البذل كما ذكرنا، وعلى النصح وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشهد ذلك كله. يأتي بعد ذلك في المراقبة ألا يراك سبحانه وتعالى في المحرمات ولا في المكروهات كما ذكرنا، إجلالا له واستحياء منه وهيبة له سبحانه وتعالى، ما الذي أوقعك في المخالفة والمعصية؟ أنك لم تعلم أنه مراقب لك، وإن علمت فقد استهزأت بنظره إليك، وإن لم تستهزئ تغفلت عن أنه ينظر إليك. ليس كذلك؟ أنت تعلم أن الله تعالى مراقب لك في كل حركاتك وسكناتك، ومع ذلك الرياء والسمعة والغيبة والنميمة والتطاول والغفلة والضحك وقلة الاهتمام بالآخرة والوقوع في الأعراض والنوم والكسل والتواني والغش والحقد والغل وكل المصائب السوداء التي نراها. أنت تعلم أنه مراقبك؟ نعم. طب لماذا تتغافل؟ عدم حياء منه؟ عدم هيبة له؟ إذن لابد أن تصحح ذلك مع الله تعالى. لذلك كانوا يقولون: إن كنت تعلم أن الله تعالى مطلع عليك، أو العكس الأول، إن كنت لا تعلم أن الله تعالى مطلع عليك فأنت كافر خارج عن دين الله تعالى، وإن كنت تعلم أن الله تعالى مطلع عليك فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ لو نظر إليك من له عندك عشم أو له عندك هيبة أو له عندك قيمة لاستحييت منه، فلما جعلت الله تعالى أهون من ذلك، أهون الناظرين إليك؟ هذه مسألة إذن مهمة هذه الليلة، قضية المراقبة. راقبت الله تعالى، إذن تراك بعد ذلك محفوظا بحفظه، تراك بعد ذلك منصورا بنصره سبحانه وتعالى، تراك تحت عينه وبصره وسمعه، تراك قد تقدمت في سيرك إليه، لأنه قد حسنت جوارحك وحسنت أعمالك وصحت منك العبادة والقربة إلى الله تعالى، وقلت منك المعصية والذنب والخطيئة، وإن وقع شيء منك من ذلك سارعت إلى التوبة والمغفرة، سارعت إلى التنصل منه والخروج عنه حتى يعافيك الله تعالى، وحتى يقيلك عثرتك سبحانه وتعالى، حتى يقيلك عثرتك جل وعلا، وأن يمحو سيئاتك وذنوبك ومعاصيك التي أتيت. تنصلح بهذه المراقبة إذن أحوال الناس، حتى كذلك بعد ذلك في معاملتك للناس، إذا بك تستحي أن تعاملهم على غير أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تستحي أن تعاملهم بغير ما تحب أن يعاملوك به، إذا بك قد فتشت عن سيرته وسنته وأعماله صلى الله عليه وسلم، فرأيت أن كل ما يحبه تعمله، لأنه مطلع عليك ومراقب لك وناظر إلى قلبك قبل عملك وبدنك، وأنه سبحانه وتعالى يصعد إليه قولك وعملك جل وعلا، فلا يصعد إليه منك إلا ما يكون في موضع قبوله عنده سبحانه وتعالى.